أيها الأخوة المؤمنون، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من قرأ في القرآن آية كانت له شفيعة يوم القيامة، ومن قرأ في القرآن حرفا فله بكل حرف حسنة، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها الأخوة المؤمنون، عندما يتلى القرآن الكريم فالمتحدث هو الله، فالقرآن يحتاج إلى قلوب واعية وعقول منصتة. هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 60 من سورة ياسين، وحتى الآية 21 من سورة الصافات، ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو أيديهم

وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا صدق الله.